Book 2 26 26 26 En la naturaleza في الطبيعة في الطبيعة ¿Ves aquella torre allá? ¿Atara ذلك البرج? أترى ذلك البرج؟ ¿Ves aquella montaña allá? أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ ¿Ves aquel pueblo allá? أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ ¿Ves aquel río allá? أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ ¿Ves aquel puente allá? أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ ¿Ves aquel lago allá? أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ Ese pájaro me gusta. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. Ese árbol me gusta. تعجبني تلك الشجرة. تعجبني تلك الشجرة. Esta piedra me gusta. تعجبني هذه الصخرة. تعجبني هذه الصخرة. Ese parque me gusta. يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. Ese jardín me gusta. تعجبني تلك الحديقة. تعجبني تلك الحديقة. Esta flor me gusta. تعجبني هذه الزهرة. تعجبني هذه الزهرة. Eso me parece bonito. أنا أرى أن هذا جميلا. أنا أرى أن هذا جميلا. Eso me parece interesante. أنا أرى أن هذا ممتعا. أنا أرى أن هذا ممتعا. Eso Me parece precioso. أنا أرى أن هذا رائعا. أنا أرى أن هذا رائعا. Eso me parece feo. أنا أرى أن هذا قبيحا. أنا أرى أن هذا قبيحا. Eso me parece aburrido. أنا أجد أن هذا مملا. أنا أجد أن هذا مملا. Eso me parece terrible, terrible. أنا أرى أن هذا فظيعا. أنا أرى أن هذا فظيعا.